بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، تكملة للدرس 18 من الدروس المهمة وهو في ذكر تجهيز الميت، ووقفنا على قوله: ويشرع للمشيعين أن يقفوا عند القبر ويدعوا للميت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، يعني يشرع للمشيعين والمتابعين للجنازة أن يقفوا عند القبر، يعني عند قبر الميت، عند قبر الميت، وبعد انتهاء الدفن منه وانتهاء من الأعمال في دفنه يشرع أن للمشيع والمتبع أن يقف عند قبره. وهذا الوقوف، هذا الوقوف ليس له علاقة باتباع الجنازة، فلهذا لو لم يقف فاتباع الجنائز حاصل أجره ولو بدون ذلك، يعني لا يشترط أن يأتي عند القبر ويقف ويدعو، بل هذا من زيادة الخير ومن العمل الصالح. ولهذا يشرع لهم أن يقفوا عند قبر ويدعو للميت، سواء كان رجلا أو امرأة، يدعو لهم ويدعو له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه، وفي هذا دليل على أن الوقوف يكون بعد الانتهاء من الدفن، لقوله: إذا فرغ من دفن الميت، يعني إذا انتهي ووضع عليه التراب والحصبة أو البطحة أو غير ذلك، فإنه يأتي عند قبره ويدعو، ويقف عند القبر ويدعو، يعني يقف عند الميت سواء عند رأسه أو عند رجليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام وقف وقال: استغفروا لأخيكم، استغفروا لأخيكم، يعني ادعوا له بالمغفرة، استغفروا لأخيكم أي ادعوا له بالمغفرة والتجاوز والرحمة، وكذلك اسألوا له التثبيت. فيشرع الإنسان أن يطلب المغفرة للميت وأن يسأل للميت الثبات، فإنه يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فإنه الآن يسأل. وهذا الخبر رواه أبو داود والحاكم من حديث عثمان رضي الله عنه، وهو حديث صحيح، وهو حديث صحيح. ففي هذا يؤخذ منه فوائد: الفائدة الأولى مشروعية الوقوف عند القبر، مشروعية الوقوف عند القبر للدعاء للميت، للدعاء للميت، لا أن يقف أن يدعو لنفسه، أن يدعو لنفسه، فهذا من البدع كما يفعل عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يقف الإنسان عند القبر ويجعل يدعو لنفسه، هذا غلط. فلا يشرع الدعاء للنفس عند القبور، أو يتحرى ذلك، فإن هذا من البدع، هذا من البدع، ولهذا إنما هو يدعو للميت. فهذا الموطن ليس موطن أن يدعو الإنسان لنفسه، وإنما يدعو للميت، لأن الميت بحاجة إلى الدعاء، بحاجة إلى سؤال الله عز وجل له الثبات. ومن أيضا الفوائد في هذا أيضا أن الوقوف يكون بعد الفراغ من الدفن، بعد الانتهاء من دفن الميت، يعني لا يقف والناس يعملون كمن يصف اللبن مثلا أو يحثى عليه التراب أو غير ذلك، بل يقف عند القبر بعدما ينتهي أو ينتهى من أعماله ويفرغ من دفنه، ويفرغ من دفنه. فإذا فرغ من ذلك فإن الإنسان يقف ويدعو، أن يقف ويدعو. الفائدة الثالثة أن الوقوف هذا ليس خاصا عند الرأس أو في الوسط أو عند الرجلين، بل متى ما وقف الإنسان أو قريبا من القبر وجعل يدعو فإنه أصاب المشروعية. لو كان قريبا من القبر فأصاب المشروعية في هذا الباب. ومن أيضا فوائد في هذا الخبر الدعاء بالمغفرة، يقول استغفروا لأخيكم، استغفروا لأخيكم يعني أطلبوا له المغفرة، أطلبوا له المغفرة والدعاء، تدعو له بالرحمة والمغفرة والتجاوز والعفو والإحسان وغير ذلك مما يرفع به الدرجات وكفر به السيئات. وقوله أيضا استغفروا لأخيكم من فوائده حاجة الميت للمغفرة في هذا الموطن، حاجة الميت للمغفرة في هذا الموطن أعظم الحوائج، أعظم حاجة وأمر بعد فراق الدنيا أن يغفر الله عز وجل للعبد. ولهذا لم يقل ادعوا له كذا وكذا أو لأمور الدنيا لذريتي ومن بعد، قال لأخيكم المغفرة، استغفروا لأخيكم، طلب المغفرة للأخ. ففي حاجة الإنسان إلى مغفرة الله عز وجل ولو كان بعد موته، ما يدل على فضل الاستغفار ومغفرة الذنب. ومن فوائده أيضا أنه لا يوقف إلا عند الرجل المسلم، أما الكافر فلا يشرع لقوله لأخيكم، والأخ ما كان مسلم، أما الكافر فإنه لا يوقف عند قبره، لأن الكافر لا يدعى له بالمغفرة ولا يدعى له بالرحمة، وإنما يدعى له بالحياة بالهداية. ولهذا في مسلم يقول النبي عليه الصلاة والسلام استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، استأذنت ربي أن أزور قبر أمي، استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنته أن ندعو لها أن نستغفر لها فلم يأذن لي، فلم يأذن لي. فالكافر لا يدعى له بالمغفرة والرحمة، وإنما يدعى له بالهداية في حال الحياة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في عمي أبي طالب لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، ما لم أنه عنك، لأنه كان يجوز الدعاء للكافر بالاستغفار لكن نسخ ذلك، فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، أولي قربى. وفي هذا من الفضائل في هذا الحديث فضل الإسلام، فضل التوحيد والوفاة عليه، لأنه لا يدعى للإنسان بمثل هذا إلا من كان مسلما، ففيه فضل التوحيد والعقيدة، نسأل الله الوفاة عليها. ومن فوائد هذا الخبر أيضا سؤال الثبات، سؤال ولهذا قال واسألوا له التثبيت، الإنسان بحاجة إلى الثبات حال الموت يعني حال الاحتضار حتى تخرج روحه على الإسلام، ثم أيضا سوف يسأل في قبره، أنا وأنت والثاني والثالث، كل إنسان، كل إنسان يوضع في قبره سوف يسأل عن ثلاثة أسئلة، السؤال الأول من ربك، والسؤال الثاني من نبيك، والسؤال الثالث ما دينك، وأن كل مقعد مسؤول، من رب ما الدين ومن الرسول، فعند ذا يثبت المهيمن بثابت القول الذين آمنوا، ويوقن المرتاب عند ذلك بأنما مورده المهالك. ففي هذا سؤال الله عز وجل الثبات، فيه أن الإنسان سوف يسأل في قبره، سوف يسأل في قبره، قوله واسألوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل، فإن يعني الآن يحتمل بعد الانتهاء ترد روحه، ترجع روحه إليه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح وإنه ليسمع قرع نعالهم، يعني وهم في المقبرة المشيعين يسمع الميت قرع نعالهم. فلهذا يأتيه ملكان والله أعلم بهيئتهم وكيفيتهم وكيف مجيئهم، هذا كله أمر غيبي، لكن نؤمن ونصدق بأنه يسأل الإنسان في قبره. ومن فوائد هذا الخبر أن دليل لأهل السنة والجماعة أن القبر فيه فتنة وامتحان وفيه عذاب وثواب. هذا معتقد أهل السنة والجماعة. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بفتنة القبر وعذاب بفتنة القبر. الفتنة هي الامتحان، من ربك ما دينك من نبيك، ويؤمنون أيضا بعذاب القبر ونعيمه، وأن الإنسان قد يعذب في قبره وينعم في قبره. فعندنا مسألتان في القبر، المسألة الأولى الفتنة والامتحان، والمسألة الثانية العذاب أو الثواب. فهذا كله من معتقد أهل السنة والجماعة، معتقد أهل السنة والجماعة. ومن فوائد هذا الخبر أنه التلقين، تلقين الميت بدعة، والتلقين الميت هو الوقوف عنده بعد الدفن ثم يقول له فلان ابن فلان ألقنك شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا بدعة، ولم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولم يرشد إليه، فهو من محدثات الأمور. فلا يجوز تلقين الأموات، الوقوف عند القبر قل يا محمد قل يا فلان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هذا من البدع المحدثة. كذلك أيضا في من البدع المحدثة قراءة الفاتحة عند القبر. القبر إذا حينما ينتهى من القبر لا يجوز أن تقرأ الفاتحة، لأن بعضهم إذا انتهى من القبر قال الفاتحة، أو مثلا نعم الفاتحة واقرأوا الفاتحة، فكلهم تجدون واقفين عند القبر وكل واحد يقرأ الفاتحة، هذا من البدع. لا الفاتحة ولا سورة ياسين ولا سورة الناس ولا غير ذلك من السور، ما يجوز، ما يفعل إلا الدعاء، ما يفعل عند القبر إلا الدعاء للميت، انتبه هذه قاعدة، ما يفعل عند القبر إلا الدعاء للميت، وأن يقف الإنسان ويسأل الإنسان ربه عز وجل أن يغفر للميت. أما أن يقرأ القرآن أو يقرأ الفاتحة أو هو يدعو لنفسه أو يلقن الميت حتى يلقنه الشهادتين ويذكره بذلك بحد زعمه، بحزه ولا هو لا يسمع، لكن بحد زعمه، فهذا كله من البدع المحدثة، البدع المحدثة. فالقبور لا يفعل عندها شيء إلا الدعاء للميت فقط، الدعاء، وهذا أيضا الدعاء عند الزيارة أو الدعاء عند الدفن أو الدعاء بعد الانتهاء من الدفن، هذين الحالتين. وأما ما عدا ذلك من قراءة القرآن أو من الأذكار أو من التهليل أو مثلا الفاتحة أو سورة آية الكرسي أو التلقين، هذا كله من محدثات الأمور، فواجب أن ننتبه لذلك، لأن القبور محل حساس يدخل منه الشيطان على الإنسان. ولهذا انظر إلى بعض الأمصار فيها قباب، فلو نظرت مثلا إلى قبة البدوي أو السيدة زينب أو الحسين أو عبد القادر الجيلاني أو شمسان أو الحسن أو الحسين أو زيد بن الخطاب أو غير ذلك من القبور، أو حتى على قبور الأنبياء بزعمهم، وإلا الأنبياء لا يعلم مكان قبورهم إلا من نبينا عليه الصلاة والسلام، هذه قاعدة، لا يعرف قبر نبي من الأنبياء، لا نوح لا موسى لا عيسى، كل ما تجد من القباب هذا كله كذب ولا أصل له، لا أصل له، ما هناك دليل صحيح، ما يعرف إلا قبر نبينا صلى الله عليه وسلم في المدينة، أما ما عدا ذلك فلا يعلم أين دفن الأنبياء ولا أين أماكنهم. وكذلك ما يعتقد أنه في حجر إسماعيل دفن الأنبياء هذا لا صحة له، كل ذلك نحتاج إلى دليل صحيح. إذن أنت إذا زرت المقبرة أو شيعت أدعو للميت فقط، ولا تقرأ ولا تصلي ولا تذكر الله عز وجل عند الميت، أو تتحرى الدعاء عند القبر أو عند الميت أو عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام، كل ذلك من محدثات الأمور، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ما ليس منه فهو رد. نعم تنتشر الإنسان يقول إن وجدنا آباءنا، كثير من الناس يشوف آباؤه وأهله وكلهم إذا ذهبوا إلى المقابر وقفوا يدعون ويقرؤون الفاتحة، يعني الفاتحة على حياة الأرواح أو نحو ذلك، هذا كله من البدع التي ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، لأننا مأمورين أن نتعبد بما جاء عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولي العرفان. فنحتاج إلى دليل، نحتاج إلى دليل، وهذا ليس عليه دليل الوقوف عند القبور أو سؤاله أو سؤال دعاء الله عز وجل عندها تحري الدعاء كله من البدع. وتقدم لنا أن زيارة القبور، خذها قاعدة، ثلاثة أنواع زيارة القبور: الزيارة شركية، وزيارة بدعية، وزيارة سنية. زيارة إيش؟ شركية، وزيارة بدعية، وزيارة سنية يعني سنة. الزيارة الشركية هي أن تزور القبور وتدعو أهلها، تقول يا فلان أغثني، تطلب منه المدد، أجب دعوتي، أعطني ولد، أبي مال، أريد كذا. هذا سؤال القبر، هذا شرك أكبر. أو تنذر له، أو أن تذبح له، أو أن تسأله من دون الله، تستغيث به من دون الله، هذا شرك أكبر، لأنه صرف العبادة لغير الله عز وجل. والأموات وله سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فلا يجوز دعاء الأموات ولا دعاء الأحياء ولا سؤالهم من دون العبادة لله وحده لا شريك له، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. الثانية بدعية، وهي زيارتها بأن تتحرى الدعاء عند أهلها، يعني مثلا هذا شيخ أو عالم أو كائن مكان، ثم تأتي عند القبر وتقول يا رب اغفر لي وارحمني واهدني ووفق لي واسعدني واعطني ولد وكذا، تدعو عند إيش؟ تحرى الدعاء عند القبر. هذا قبر فلان، أنت ما سألته، ما قلت يا فلان، لا تقول يا الله، لكن وين المكان؟ عند قبر، عند قبر فلان. هذا بدعة، هذا بدعة، يعني مثله الآن ما نراه في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. في مسجد المدينة، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، تجد عند قبره يسلم عليه الإنسان ثم تجده يدعو، هذا غلط. وبعض الناس يزيد الطين بلة، يجعل القبلة خلف ظهره والقبر خلف وجهه قدامه. ليش؟ لأنه يستقبل النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو، تجد كتيبات محدثات ونحو ذلك تجد يدعو، هذا بدعة. طيب ماذا نفعل إذا جئنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم؟ نفعل أن نأتي ونقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، ثم ننصرف. كل ذي ما تستغرق ولا دقيقة واحدة، ما نجلس مثل من يقف أو نستقبل القبلة أو نستقبل القبر أو غير ذلك، كل هذا من البدع المحدثة. بل نسلم ولا نكرر الزيارة كل وقت، أيضا كل مثلا باليوم 5 مرات، بعضهم في اليوم أكثر من مرة، يقول استغلالا أو استثمارا، هذا غلط. ما أثر عن الصحابة أنهم كانوا يأتون إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم إلا ابن عمر حينما كان مسافر. أما تجلس في المدينة 5 أيام 10 أيام وكل وقت للقبر، هذا غلط وبدعة. ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، تصلي على النبي هنا كما أنك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره، تصلي عليه الآن في القصيم بريدة هنا، اللهم صلي وسلم على محمد كأنك تصلي عند قبره، الأمر واحد، كلاهما سيان. فإذا نعرف ذلك حتى نتفقه ونعبد الله عز وجل على بصيرة، ونكون عندنا علم بتوحيد الله عز وجل، ولا نتشبث بالبدع والمحدثات ونحن لا نشعر. فنقول زيارة القبور السنية هي تسلم مثلا على والدك، تذهب إليه تقول السلام عليك يا أبي، السلام عليك يا أمي، السلام عليك يا زوجتي، لك ذلك وتدعو لها. الحالة الثانية إذا فرغ من الدفن، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الدفن وقف على القبر وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى من القول والعمل والنية والهدى، وأن يجعلنا صالحين مصلحين غير ضالين ولا مضلين، وأن يتوفانا على الكتاب والسنة، وأن يحفظنا من الفتنة والبدعة، وأن يوفقنا لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، إنه ولي ذلك. كما نسأل أن يحفظ أمننا وإيماننا، وأن يحفظ استقرارنا، وأن من أرادنا بسوء أن يشغله بنفسه وأن يجعل كيده في نحره ويحفظنا وبلادنا بحفظه التام وعينه التي لا تنام، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.